اذا لم يكن لك مساجد في الجلوس هناك فخذ الخمر الى بيتك واشرب مع اهل بيتك ونم قرير العين هانيه. انني عندما قلبت النظر في قانون تحريم الخمر الذي اصدره مجلسهم المؤقر وجدت القانون معناه شرب الخمر حرام الا الشمبانيا والصافية والليكير والبرندي والروم والكوكتيل والبوفة والبيرة والكيلة فهذه كلها حلال، اما شرب الخمر فهو حرام. شيء عجيب. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. اتخادعون الله؟ الله لا يخدع. الله لا يخدع ابدا. اتضحكون على الله؟ الله لا يضحك عليه. احللتم الخمر فانتشرت الامراض والاوبئه وضاقت الارزاق ولا علاج لها. لا العلاوات تعالج الغلاء ولا تصحيح الكادر يعالج الغلاء، بل انه كلما قررتم علاوه ارتفع الغلاء قبل ان تنزل العلاوه. وبهذا يكون هناك تضخم جسيم لانكم تمولون بالعجز. تمولون بالعجز، تصبحون اوراقا مالية والغلاء يزيد. لا علاج الا اذا كانت هناك ايد امينة وقلوب نظيفة وازياء طاهرة كتان نفاقا. الله لقد عجبت كل العجب عندما جاءني سائل وقال لي ان زوجتي مصممة على السفر الى احدى الدول العربية، وقد اقسمت عليها قائلا تكونين خالقا اذا سافرت وحدك، فصممت على السفر وغضبت الى بيت زوجها وبعثت اليها فقال لي اهلها لابد ان تسافر وحدها، يسألني ويقول لي ما حكم الله في يمين الصلاة. وعجيب، اتسألني عن يمين الطلاق ام تسألني عن ان الرجال ضاعت شخصياتهم امام النساء؟ ما يمين الطلاق؟ ما يمين الطلاق بجانب تحطيم الرجولة؟ تحطيم الرجولة. ايما امرأة القت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله. حديث الرسول، حديث الرسول. تسألني عن يمين الطلاق ولا تسألني عن ضياع الرجولة. ان مثلك كمثل الرجل العراقي الذي جاء الى الامام ابن عباس وقال له يا امام ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال له الامام يا هذا من اي البلاد انت؟ قال من العراق. قال له الامام ويحكم يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ تسألني عن الطلاق ولا تسألني عن ضياعي، عن ضياعي مواضع الرجال؟ ان الله قال الرجال قوامون على النساء ولم يقل النساء قوامات على الرجال. فلماذا عكست الآية؟ اذا سافرت زوجتك فيمينك واقع عليها وتكون طالقة. ولكن ليس في المسألة مسألة الصلاة.

انا مش عارف اذا كان البلد شيوعية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا مهلبية ولا رضع على ملوكية اي حاجة اي حاجة. شيوعية ماشي، اشتراكية ماشي، رأسمالية ماشي، فلو طعمية ماشي، وكل ماشي ماشي. ها وهي ماشي. انما تقول اسلام لا حيلك. ايه بقى ايه دي؟ ايه تأخر ده؟ وحد الله مسلم ولا اله الا الله. لا اله الا الله الا محمد رسول الله. بيما ما قالوا عندنا ايه في البلد هنا؟ الاخبار كتبت قالت وستظل مبادئه نبراسا يهتدي به العالم. نبراسا يعني مصباحا وسراجا منيرا يهتدي به العالم. ابو القران اللي عندناه محمد ولا ماو؟ محمد ابن عبد الله اللي فتح الدنيا مشرقا ومغربا بمبادئ الاسلام والعدالة ولا ماو؟ محمد. وبعدين يقول لك ايه؟ يرحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة. يرحم الله الفقيد العزيز. اذا كان الفقيد العزيز لا يؤمن بان الله موجود. يا ابو الشيوعية. ده الفقيد العزيز لا يؤمن بوجود الله. ده كان مركز. كان مركز. قال لك. يجي واحد يقول لك قال لك. طب ما ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. اقول لك ده ابليس اللي احتج بالآية دي. انما شفت الكمالة ساعتها ايه? فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنما إذا كان الفقيد ما يؤمنش بالله وبيقول لا إله والحياة مادة، يبقى يرحم الله كيف وهو لا يؤمن بان هناك اله؟ كيف ارحمه الله؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. وهو كلام. وهو كلام بيتملقوا به. وهو برضو ده نفاق. ده برضو نوع من انواع النفاق. يرحم الله الفقيد العزيز. اذا كان الفقيد العزيز ما بيؤمنش بالله يبقى من اللي هيرحمه؟ ده ربنا حتى يرحمه هيقول له ده انا ما يؤمنش بيك. بقى ما نكتبش كلمة عن عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز ونكتب عن مواد تون. نكتب عن مواد تون ونسيب عدالة الاسلام. نسيب عدالة محمد خير الانام. نسيب عدالة عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يا سلام. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ شوف مسؤوليته قدام الله قد ايه. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دي عدالة الاسلام. دي عدالة الاله الواحد الديان. دخل الكهف. وربنا بيقول للنبي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. مش نايمين كده ساكتين، لا بيتقلبوا يمين وشمال. ليه؟ عشان الدورة الدموية انها ماشية ما يموتوش. دول نايمين.